كان شابا لبس ثوب النعيم وعب الرفاهية حتى الثمالة، انساق وراء شهواته غافلا، لم يترك صغيرة ولا كبيرة إلا أتاها، يحده إليها الصحة والفراغ وصديق السوء. نسي الله فلا يذكره، وشكى منه أهله وجيرانه قبل أن يتأذى منه الآخرون. نصح كثيرا ولكن فجأة انقلبت حياته رأسا على عقب بعد حادث أليم. لقد أصبح معاقا، عيون تشتكي منها الدموع، وأرواح يعذبها الوجوع، ووجه شاحب رسمت عليه يد الظلماء آثارا تروع، وحلم حطمت منه الزوايا، وأجدب في محاضنه الربيع، وأجدب في محاضنه الربيع، وعمر ضاع في نسوة نفس فليس له إلى الأخرى رجوع، يقلبه الفتى فكرا ويهوى، من الأيام ما لا تستطيع، من الأيام ما لا تستطيع. تندم بعدما أضحى معاقا على الكرسي منظره فظيع، إذا رام القيامة واردته هموم تشتكي منها الضلوع، يؤمل أن تنير له الدياجي شموع الأمس، هيهات الشموع، شموع الأمس هيهات الشموع. فلو أبصرته والذل باد عليه وقد تكنفه الخشوع، لسبحت العزيز وقلت هذا، لعمر الله بينهم صريع، لعمر الله بينهم صريع. خبت منه القوى إلا عيون مدامعها لمولاها شفيع، يسارق غيره النظرات حيرة، وفي شفتي سر لو تذيع، تخلى عنه من كتبوا شقاه، وفروا بعدما حم الوقوع، وفروا بعدما حم الوقوع. فأضحى مفردا لا من أنيس يؤنسه ولا قلب سميع، تمر بباله ذكرى ليال قضاها وهو عربيد خليع، قضاها وهو عربيد خليع. تنوء به الشوارع والبرايا ويخشى من بوائقه الجميع، أضاع العمر فيما ليس يرضى، وهذا العمر أدهى ما يضيع. غرير ظن سلم الدهر دابا، وأن العيش مرتبع مريع، وأن العيش مرتبع مريع، وأن شبابه من كل داهٍ يخاف وقوعه حرز منيع، ففاجأه من الأيام سيف على اللاهين منصلت قطوع، على الله منصلت قطوع فطارت كلها تلك الأمال كأن خيالها برق لموع وأضحى عبرة تحكى وتروى على أعتابها تهمي الدموع فقل لشبابها ذا الجيل عودوا لخالقكم ولا يسؤ الصنيع لخالقكم ولا يسؤ الصنيع فمن نعمى بباقية عليكم وللأيام منقلب سريع فمن نعمى بباقية عليكم وللأيام منقلب سريع وللأيام منقلب سريع.